تابعيضية، يعني إذا نطق بشيء إلى أجزاء وتعذر شنو بعض أجزائه سجن، فأتوا منه هذا شيء إحنا فهمنا من تابعيضية، يعني في الشيء الذي له أجزاء فناظر إلى الأجزاء فتختص بباب الأجزاء. وأما الثالثة أيضا كذلك، ما لا يدرك كله، قلنا المقصود من الكل يأكل، يعني الفعل الواحد الذي لا يدرك مجموع أجزائه كله، يعني يجب عليه، فأيضا نختص بباب الأجزاء. المهم يا رواية يا أخي، الذي قد يقال بتطبيق على باب الشرائع هي رواية الميسور لا يسقط، هاي الرواية بعد ليس فيها قرينة على الاختصاص بباب الأجزاء، فهي عامة حتى لباب الشرائع، ولكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا انا رأيي، ايش رأيك حتى هذا الرواية دليل، حتى هذا الرواية ما يمكن تمسك فيها، لماذا؟ لأجل انه هذه الرواية يمكن تطبيقها فيما إذا كان الميسور بعد تعذر المعسور هناك مقتضي لثبوته، لا بس هنا يمكن تطبيقه، أما إذا لم يكن هناك مقتضي لثبوته بأن فرض قال لي ائتني بماء رمان، جاني فرض ضيف قال لي شيخ نجيب لي ماء رمان، أنا هم يا رمان ما تعدنا له زحمة، تعال احصر له سب الله ماء رمان، وديت له ماذا؟ ماء شنو؟ ماء شنو وديت له؟ ماء تفاح او شرب او ما يبطلق شيء، ماء القراح قدمته، قال لي الضيف انا قلت لك ائتني بماء رمى، اقول له الميسور لا يسقط بالمعصوم، هل يمكن تطبيق القاعدة؟ كلا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ لأن هذا مباين لذات ماء الرمان، مباين تماما عرفا، مباينة أكو مو بدقة، عرفا أكو مباينة تامة، وإذا عرفا أكو مباينة تامة إذن هذا لا يقال له ميسور لذاك المعسور، يعني ليس هناك مقتضي لثبوته، إنما يكون هناك مقتضي لثبوته متى؟ إذا فرض لم تكن مباينة فعذر، يعني ماذا؟ جزء من الأجزاء. لكن في باب الشرائط إذا تعذر الشرط واجد الشرط وفاقد الشرط ماذا بينهما؟ عرفان مباين من الرغبة المؤمنة والكافرة، قال لي أعتق مؤمنة، أنا ما عندي مؤمنة، أعتقت شنو كافرة، هذا هل يقال ميسور لذاك المحسوف؟ لا، لأن هذا مباين دائما في باب الشرائط هكذا توجد مباينة بين واجد الشرط وفاقد الشرط، فإذا مباينة بالنظر العرفي حتى بالنظر العرفي إذا لا يصدق هذا ميسور لذاك المعسور، ولا يوجد مقتضي لثبوته، لثبوت هذا الميسور، ما يصير يكون اكو مصدر لثبوته متى؟ اذا لم يكن مباين للمعصوم. اذا كان بالنظر العرفي نفس المعصوم. اما اذا مباين فلا مستدل لثبوته فلا تشمله القاعده. ولذلك يمكن ان يقال هاي حضره جنابك قاعد تحكي. خوش حكي هذا منين جبته؟ حضرة جنابك تقول قاعدة الميسور أيضا لا يمكن تطبيقها في باب الشرائط لأن فاقد الشرط مع واجد الشرط هما أمران متباينان. فالرقب المؤمن مع الكافر بينهما تباين، لا يقال الرقب الكافر ميسور من رقب المؤمن بل لا مقتضي لثبوتها أبدا. نعم في باب الأجزاء يمكن تطبيقها لا بأس. قال لي ائتني بجلاس ناي رمان. جلاس ما كان عدنا، كان أكو عدنا ماذا؟ السكان. فجئته بالإسلاء تطبيق قاعدة الميسور لأنه بعض الأجزاء من ماء الرمان. قال لا بأس في باب الأجزاء لا بأس، مباينة ماكو، هذا ناي رمان وما ناي رمان، هذا يقال له ميسور بذا. اما في باب الشراء فاقد الشرط بالنسبة الى الواجب لا يقال له ميسور. شو بنظركم هذا الاشكال من بعض بعضكم صحيح هذا ولا؟ الشيخ يجاوب يقول رضوان خوش حشاي وجيها انصافا خوش حكي مرتب، لكن يقول هذا مو دائما هكذا، يعني تفرق الشروط. اكو بعض الشروط كما قلت بالنظر العرفي كما تقول، مثل قلنا ماذا؟ الايمان. وجود الايمان وفقدان الايمان يغير النيه من الرقبة، بحيث الرقبة المؤمنة ويا الكافرة لا يقال هما ميسور ومحسور، بل هما ماذا؟ شيئان متباينان تماما. لكن هناك بعض الشروط لو تعذرت مثل الطمأنينة ويا الصلاة، الصلاة ويا الطمأنينة أو الصلاة بلا طمأنينة، ليس بينهما ليس بينهما مباينة. فإذا هذا كلامك وجيه، أقول أحسنت على كلامك هذا، لكن في بعض الشروط يتم فالتفات جميلة. إذا سألنا سائل وقال لنا قاعدة الميسور يمكن تطبيقها في باب الشرائط، نجاوبه تقول له الشروط مختلفة، فالشرط الذي فقدانه يوجب المباينة مع الواجب عرفا مثل الإيمان. أنا صحيح لا تشك لا يقال هذا ميسور اللباس، نعم مباينة أقول، والذي لا يوجد ذلك فتجري فيه. نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وأما الكلام في الشروط فنقول إن الأصل، ذات الكلام كله في الأجزاء، هذا الكلام في الشروط، إن الأصل فيها يعني في الشروط ما مر، الأصل يعني شنو قاعدة ما مر في الأجزاء، شنو اللي مر؟ أن دليل الصلاة إذا كان بإطلاق ودليل الشرط ما كان بإطلاق يشمل صورة التعذر، ففي صورة التعذر نقول تجب الصلاة لإطلاق أقيم الصلاة، يعني أقيم الصلاة يثبت وجوب الصلاة في صورة دليل مع الطمأنينة أو بدونها، وذاك الدليل مختص صورة القدرة. فنقول إن الأصل فيها في الشرائط ما مر في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام عميا صورة يعني لصورة التعذر تعذر الطمأنينة، وكان لدليل المشروط إطلاق، دليل المشروط شنو؟ دليل الصلاة إطلاق، يعني ثبت وجود الصلاة حتى في حالة حتى من دون طمأنينة. فاللازمو على عم يبني هذا الحكي يتم على عم، فاللازم الاقتصار في التقييد، يعني في تقييد أقيم الصلاة، تقييد أقيم الصلاة يصير مختصر على صورة التمثل من الشر. إذا نتمكن من الطمأنينة حينئذ يصير مقيد، يصير أقيم الصلاة مع الطمأنينة، لكن في صورة التمكن أما في صورة عدم التمكن يبقى أطلاق أقيم الصلاة على حاله فنتمسك الأطلاق. نقطة هاي مقتضى القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة المنشور شلون يمكن يتمسك فيها؟ يقول وأما القاعدة المستفادة، يا قاعدة المنشور المستفادة من الروايات الثلاثة المتقدمة فالظاهر عدم جريانها، أما الأولى والثالثة فاختصاصهما بالمركب الخارجي. مركب الخارجي على من يطلق؟ على الذي إلى أجزاء يقال مركب خارجي، أما الذي إلى شرط يقال مركب ماذا؟ خارج شيء واحد، وإنما الترتيب ماذا؟ من الشرط والمشروط يصير ذهنا لا خارجا، مركب ذهن. فواضح كما بينت أثناء الشرح ولا أكرر. وأما الثانية يعني قاعدة المنسوخ رواية الميسور لا يكون معكوس، حضرة جناب قلت على أنه ماذا؟ هذه تختص بالأجزاء ما تشمل الشراط، حضرة جناب قلت. وأما الثاني فالاختصاص كما عرفت سابقا بالميسور الذي كان له مقتضى للثبوت، كان له مقتضى للثبوت عن شنو؟ يعني لم يكن مباينا، يعني كان العرض عرضه نفسه محصور. هذا وين عرفنا؟ وين عرفنا؟ في الرد الثاني إذا تذكرون في درسنا مو أمس أول أمس في آخر درسنا اللي ذكرنا الرد الثاني أعلاما على الإشكال على يا رواية على الرواية الثانية اللي قلنا الإشكال شو الإشكال؟ أنه بلي الميسور ما يمكن تطبيقه في باب الأجزاء لأن وجوبه غيري ما أدري شنو جاوبنا. قلنا هذا نبذ ذاك تسعة نفس العشرة وثلاث إلى آخره. ففي ذاك الجواب عرفت على أنه أن قاعدة الميسور مختصة فينا في الميسور الذي أنت مقتضى ثبوته، يعني عرف النفس المعسور مو مباين، وفي باب الشرع لا تعذر الشرط يكون مباين. فالاختصاص كما عرفت بالميسور الذي كان له مقتضى للثبوت حتى ينفى اذا الى مقتضى للثبوت، يعني كان غير مباين للمعسور، حينئذ ينفى كون المعسور سببا لسقوطه. فتختص صورة الميسور الى مقتضى للثبوت يعني غير مباين. ومن المعلوم اذا تختص ذلك نقول الميسور شو وقت الى مقتضى للثبوت في باب الاجزاء اذا تعذر جزء، اما في باب الشرع اطلع فإن فاقد الشرط وواجش متباينان حتى عرفا. ومن المعلوم أن العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكاثرة مثلا لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا لأنه باين، رقبة الكاثرة هو المؤمن ليس نفسه، حتى لا يسقط لتعثر الشرط وهو الإيمان. هذا منه كان يحكي حضرة جنابك مو الشيخ يرد يقول هذا، ولكن الانصاف قاعدة الميسور يعني الرواية الثانية يمكن تثبت في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة يحكم باتحاد المشروط الفاقد لها للشروط مع الواجب لها يعني للشروط، يعني الشروط مختلفة بعضها حتى العرف يقول واحدة. مثل ما ألا ترى أن الصلاة المشروطة للقبلة وهي الذي ماريا من دون قبلة أو السابق أو الطهارة إذا لم يكن في هذه الشروط كان عند العرف، هي التي فيها هذه الشروط مو مباينة، فإذا تعذرت إحدى هذه يعني شنو هاي الشروط صدق الميسور على الفاقد لها، الفاقد لهذه الشروط. ولولا هذه المسامحة إذا ما يصدق لم يجري الاستصحاب بالتقريم مقدم شهر تقريب متقدم الاستصحاب تشلون نجري بعد يبدأ أصحاب عدم جريانة إذا هاي المسامعة العرفية ما تقبلها ممكن أن تلقى جريان الاستصحاب ولا استصحاب بقاء الوجود النفسي مثل قلنا يجري لندار على أن الأجزاء ويا الكل شيء واحد بنظر العرف ويرى الجميع وجوب ماذا وجوب واحد وهو نفسي منك جريانة ولا وانت قبلت فالمسامعة العرفية كنت تقبلها إذا ما تقبلها لازمه ماذا الاستصحاب ما يجري فإذا قبلت هناك أهلها مقبل المسامعة العرفية ولولا هذه المسامعة لم يجد أصحاب التقرير المتقدم. نعم لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كل في العرف نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة، أو الحيوان الناهق بالنسبة علما إلى الناطق. قلت لك جيب لي حيوان ناطق، حضرة جنابك جبت لي حيوان ناهق، تقول لي هذا هو الميسور. وكذا ماء غير الرمان بالنسبة، جبت لي ماء قراح بالنسبة إلى ماء الرمان، مباينة سامعك بينهم. لم تجري القاعدة المذكورة، هنا بري ما تجري، لازم نفصل. فقال بحمد الله انتهينا منه. فالساكو عدنا في الدحشاية سيد الرياض سيد مير علي رضوان الله عليه، ننقلها ونردها. المسألة هذه أنه إذا كان عندنا ميت يكون مغسله، بمن يغسل الميت؟ أولا يغسلون بماء شنو؟ السدر. ما عندنا سدر، ما أكو سدر هالقد موجود، كان ما أكو بلي السدر، ما أكو سدر، السدر ماذا ما موجود. بس إذا سدرنا الموجود كافور، كافور بعض مرات ماذا؟ قد ما يحصل. فالمقصود تعذر السدر أو الكافور، فهل نغسله بالماء القراح؟ ماء القراح شنو؟ ماء المطلق. يعني بدل ما يستدر، بدل الغسلة الأولى نغسله بما؟ انت واجب؟ واجب نغسله بماء المطلق ماء القراح؟ يقول لا مو واجب، بدل الغسل الأول، الغسل الأول نغسله بما؟ بالماء القراح. السيد صاحب الرياض رضوان الله عليه بنى المسألة جواب، قال يكون راجع الروايات. إذا شفنا الروايات رأينا الروايات تقول غسله بماء السدر، ها؟ أو تقول غسله بالماء وليكن فيه شيء من السدر. عبرت بأي تعبير؟ هل عبرت بالتعبير الأول يعني هكذا قالت غسله بماء السدر، أو قالت غسله بالماء وليكن فيه شيء من السدر؟ إذا كانت تعبر بالتعبير الأول فهل يجب تغسيله بالماء القراح؟ قال لا لا لا لا. ليش لا؟ لأن ماء القراح غير ماء السدر، بينهما وبين عرفية. ولا يصدق أن ماء القراح ميسور لذلك المعسور، لا يصدق، مباينة أمن، فلا يتسكن بالماء القراح في الغسلة الأولى. ننتقل إلى ماء الكافور الغسلة الثانية، ثم نغسل ماذا؟ الغسلة الأخرى بماء القراح. فبالتالي مجموع الغسلات الجد الصير مجموع سنتان بعد راح الصير. وأما إذا فرض أن الوارد في الروايات هكذا غسل الميت أولا بالماء وليكن فيه شيء من السدر، قال هنا إذا قال وليكن هنا نعم، وليكن تعذر وليكن ملتفين شلون ولا ويبقى غسله بالماء موجود، فيجب حينئذ تغسيل بما وليكن تعذر امتثاله. يبقى اغسله بالماء، وغسله بالماء موجود، نفسك وعجيب اطلاق اذا ثبت وجود الغسل بالماء. هكذا اجاب سيد الرياض امن يسأله هذا السؤال. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول انا لا اجد فرقا بين التعبير الأول والتعبير الثاني. خل أطبق بالله هاي العبارة وبعدين أشوف شنو. ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر. بنى المسألة الجواب على من بنى؟ على أنه على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بالماء السدر. بنى وجوب الغسل بالماء القراح على أن نفرض ما موجود في الرواية غسل بالماء السدر. على وجه التقييد ما وارد. شو وارد؟ هيك وارد. وكان قوله وليكن فيه شيء من السدر. وإنما الموجود العفو وإنما الموجود وليكن في الماء شيء من السدر. فبنى وجوب الغسل بالماء القرح. قال يجب الغسل بالماء القرح لأجل هذا، لأجل أنه لم يرد في الرواية أغسل بالماء بماء السدر، بل الوارد وليكن، يعني أغسل بالماء وليكن فيه شيء من السدر. وتوضيح ما فيه، هسه الشيخ يريد يناقش، يقول أنا لا أجد فرقا بين أنا لا أجد فرقا بين التعبيرين. لماذا؟ يقول لو كان هكذا، يقول لأجل أنه كلمة ماء السدر هل هذا من باب التقييد؟ يعني ماء مقيد بالسدر هتشي هاي الإضافة تقييدية أو لا؟ نقول هذا مو من باب قيد مقيد، من يا باب إضافة الكل إلى جزئه. يعني السدر جزء والماء كل، أضفنا الكل ماذا إلى جزء، فكأن ماء السدر ايش راح يصير؟ الإضافة شده على أن الماء جزء والسدر ماذا؟ جزء. فكأنه هكذا قيل اغسله بجزئين، ماء وشنو؟ وسدر. هذا إذا قلنا الإضافة من باب إضافة الكل إلى جزئه. وإذا قلنا لا قيد مقيد، لا اغسله بالماء المقيد بالسدر، بعد مو ماء وسدر. ابن نظارة ياه الصحيح ماء السدر، هنا شنو المقصود منه؟ قاعد نسأل سيد الرياض نشوف شو يجاوبنا. هل أكرر، هل هذا من باب القيد والمقيد أو من باب ماذا؟ إضافة الكل إلى جزئه، يعني أجزاء اثنين. قبل أن أبين التتمة، قبل أن أبين التتمة شوي هنا عندنا حكاية خاصة في ذهنك الآن موجودة، ما تخليك تفهم الباقي، دخل أقولها من هسه. أنه يقول من باب إضافة الكل إلى جزئه، أكو عندنا إضافة الكل إلى جزئه في العربية موجودة شيء؟ إضافة الكل إلى الجزء، جزء إلى الكل أكو عدنا، أما كل إلى جزئه أكو أنا ما أدري. يعني نقول إنسان زيد رأسين، زيد رأسين رأس جزء، زيد كل، زيد رأسين، دار غرفتين، نقدر أكو تحتاية إضافة كل إلى جزء أكو؟ أنا ما أدري، أنا ما أدري، أنا ما أدري، ما يدل على أنا ما موجود. بس إذا شهيت قل لي أنه هذا موجود إلى نفسه، بس أستبعد جدا أنه موجود. هذا مضافة. إذا سلمنا إضافة كل إلى جزئه موجود، بس إذن أنا شلون يصير إضافة كل إلى جزئه؟ يعني الماء نحسه ماذا؟ كل؟ الماء ليس الكل، الماء جزء والسدر ماذا؟ جزء. فهذا من باب إذا يريد يصير إضافة يكون إضافة شنو إلى شنو؟ جزء إلى جزء. مو إضافة كل إلى جزء. حتى لو سلمنا إضافة كل إلى جزء موجودة، لكن مو كله جزء، الماء مو كل، هذا من إضافة جزء إلى جزء. هسه يا بغمض عيونك عن هذا الحكي وخل نشوف الشيخ الأنصاري شو يقول، وليس بمهم، يعني مناقشة الآن ما مبنية على دليل. هذا التعليقين اللي بينهم ما يأثر، ما إضافة جزء إلى جزء أو كذا ما يأثر. هسه أرجع إلى صلب الموضوع، الشيخ رضوان الله عليه يقول أنا أسأل، يقول لا فرق بين التعبيرين، النتيجة واحدة. ليش؟ لأن أنا أسألك، الإمام إذا كان وارث الرواية هكذا يغسله بماء السدر، هذه الإضافة تقييدية، يعني بماء مقيد بالسدر هكذا إلى قيد مقيد. هو الجار قال لا يجب، وصدق مناسب ماذا؟ لا يجب، لأنه مأمورين بالماء المقيد بالسدر، المشروط بالسدر، وماء القراح مباين لذلك للمقيد، فاقد القيد معه هذه قيد متباينة. لكن نقول لو كان الوارد والتعبير الثاني أيضا الأمر كذلك، يعني إذا كان الوارد هكذا وليكن به شيء من السدر أيضا كذلك، يعني لا يجب الغسل ديما بالماء القراح، النتيجة واحدة. ليش؟ لأن هذا وليكن وجوب نفس مستقيم تحسبه، لما الإمام قال اغسله بالماء وليكن فيه شيء من وليكن تحسبه تكليف مستقيم، يو لا، هذا إرشاد المن، إرشاد المن، وجوب إرشادي مو يسمونه هنا إرشاد علمًا إلى شرطية وقيدية. شنو؟ السد الصحيح شنو بنظرك؟ واجب نفسي يو واجب ماذا؟ إرشادي. صل فيما لا يؤكل لحمه، فيما يؤكل لحمه، لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، هذا الوجوب. شنو نقول هذا التكليف؟ ارشاد، يعني ارشاد علمك الى شرطية ماذا؟ كون اللباس مما يؤكل لحمه، بحيث لو صلت فيما لا يؤكل حينئذ صلاتك بعض. ونعم كذلك الوجوب ارشادي بقرينة ماذا؟ لو كان الوجوب نفسي لازمه، لو غسلنا الميت بالماء القراح والسدر اكو، هذا بداية، شو هذا السدر لازمه يكون يصير امتثال ماذا؟ موجود، والعمل يعني مو باطل، التفصيل مو باطل، غاية الامر ماذا؟ الصيام يحصل اذا كان هذا وجوب نفسي مستقيم لازمه، ها مو شيء ولا لازمه الصيام يحصل، لا انه ماذا اصل التغسيل باطل. اذا واجب نفسي كان مستقيم، وذاك واجب نفسي، الغسل بالماء واجب نفسي، وليكن فيه واجب نفسي، فلما اتيت بالتغسيل بالماء لازم يكون صحيح، غاية الامر فات الثاني، مع انهم لا يقولون كذلك، يقولون اصل التغسيل باطل، فهذا دليل على من؟ على ان التكليف المستفاد من قوله وليكن تكليف ماذا؟ ارشاد، يعني ارشاد الى انه ماذا؟ السدر قيد وشرط معتبر في التخفيف الغسل الاول. فاذا كان قيد يعني راح يصير بعد مثل التعبير الاول، التعبير الاول اغسله بماء السدر قيد، التعبير الثاني اما ماذا وليكن مفروض مو نفسي ارشادي الى القيدية، يعني هم راح يصير قيد، فكأنما قال بدل وليكن كأنما قال ماذا؟ اغسله بماء السدر، النتيجة واحدة، النتيجة انما تختلف، ايش وكيف اذا وليكن احمل معه تكليف النفس وهذا لا يمكن. خلاصة يا اخوان اكرر احنا نقول لا فرق بين التعبيرين، لان التعبير الاول اللي قال اغسله بماء السدر لو كان مقصود من القيدية يعني السدر قيد، فالتعبير الثاني اما اكون ذكرك وليكن ارشاد الى القيدية فلا فرق بينهما. فالثنين يكون نقول النتيجة واحدة انه ماذا قاعدة الميسور ما نقدر نطبقها لان واجد القيد مباين علما لفاقد القيد. واذا قلت بان المقصود من كلمة ماء السد في التعبير الاول الاشارة الى الجزئية، يعني كأنما ماذا غسله بجزئين ماء وبعد شنو وسيد، فالنتيجة مناسب شو تصير يكون انه اذا ما موجود صدر النتيجة يكون مناسب شو تصير اذا جزئين صار في باب الجزئية يمكن تطبيق مع قاعدة موشي ولا قاعدة الميسور يمكن تطبيقها. فالنتيجة راح تصير مثل النتيجة التعبير الثاني وليكن وليكن الجال اذا وارد هو الجال هو سيد الرياض قال اذا كان الوارد وليكن نغسله حين اذن بالماء القراح تجري قاعدة الميسور. فنقول لهم اذا كان الوارد ماء السدر وكان من باب اضافة الكل الى جزئه يعني وليكن غسله بماء وسدر ها؟ فالنتيجة ايضا ماذا انه اذا تعذر السدر يغسل بالماء فالنتيجة واحدة يعني نتيجة تعبير بماء السدر هي انه اذا تعذر السدر يغسل بالماء فقط، هاي نفس النتيجة لو كان التعبير هو الثاني. فالخلاصة لا نجد فرقا بين التعبير انتهى هذا التفت يا اخي كل الزين. ترى الشيخ العنطاري ما موضحه ايش ما موضع الان شوف شلون برقية ماذا غامضة جدا. فالخلاصة اكرر له انه لا نجد فرقا بين التعبيرين، اذ لو كان اذ نسأل نقول ما السدر هل هذا السدر قيد من باب قيد ومقيد هذا او لا جزء ومن باب الإضافة الجزء إلى الجزء أو الكل إلى الكل ما إلى الجزء. فإذا فرض على أنه قيد مقيد هو إيش قال حضرة جنابة سيد الرياض هو إيش قال إذا كان الوارد ماء السد بعد ما يجب التغسيل بالماء القراح لأن لا يجوز هذا ما يشوف لذا نقول له أحسنت يا سيدنا الجليل. لكن نقول لك لو كان الوارد وليكن في شأن سائر كذلك لأن وليكن إرشاد إلى القيدية والشرطية مو تجري مستقل، هذا إرشاد إلى القيدية والشرطية يعني راح يصير السد قيد، فمعناه أنه لو تعذر السد لا يجب تقصد الماء القراح لأن ما يزق عليه بعد ماذا ما يسوق. فالنتيجة واحدة. وإذا كان ماء السد هذا الإضافة لما تضغط من جزء يعني جزئين ذني ماء وسد فنتيجة راح تصير نفس نتيجة مال الثاني وليكن. انت في وليكن ايش قلت حضرة جنابة انت ايش قلت؟ قلت لو كان الوارد هذا التعبير يجب التخصيص بالماء القراح عند تعذر السد ونقول على التعبير الاول همات ماذا يجب، فلا فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة تطبق. وتوضيح ما فيه انه لا فرق بين العبارتين فانه ان جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد ما في سبع شخصيات وانا ماء القراح لا يكفي عند تعذر السدر لان لا يزغر ما يسود لذا موت النتيجة. يقول حين ان كان قوله وليكن هم نفس الشيء هم نفس النتيجة يعني ما يكفي ماء القراح. ليش؟ لأن وليكن لم تتكليف نفسي وإنما إرشاد إلى القيدية والشرطية. كان قوله وليكن في شيء من كذلك، يعني أيضا من باب قيد ومقيد فلا يكفي ماء القراح. أنا بينت لك الشيء. وإن كان من باب إضافة الشيء إلى بعض أجزائه، كل إلى أجزاء إلى بعض أجزاء، فكأنه لما قال غسله بماء الزر يعني بماء وسيل، فالنتيجة تصير إذا كان المقصود أنه يكفي ماء القرح عند تعذر الصيد، فنفس النتيجة هاي لو كان فليكن. كان الحكم فيهما، يعني في التعبير واحدة فيهما، هنا موجود فيها، لا فيهما واحدة كما بينت لك أنا بعد شلون. انت شفت يا بشلون العبارة هواية مجملة؟ هواية مجملة بري كلش هواية. ودعوى انه من المقيدي، قد واحد منكم يقول شيخنا عندي فرد اشكال صغير جدا صغير، يلا يلا ايدا دافع شوية عن سيد الرياض، شوي ايدا دافع عن سيد يلا يلا يلا دافع شوفوا فيه. ها يقول لو كان الوارد هو التعبير الثاني، يعني غسله بالماء، هذا هو التكليف الاول، هذا تكليف اول. التكليف الثاني ما هو التكليف الثاني؟ وليكن فيه شيء من الصدر، هذا تكليف ثاني. تعذر التكليف انتقال الثاني، يبقى ماذا؟ تكليف او اذا واحد يتكلمنا شو نجاوبه؟ جواب هذا الصبح بيناه احنا، نقول له قوله وليكن فيه شيء من الصدر ليس تكليف نفسي مستقل عن مستقل عن التكليف الاول، بل هو ارشاد. اذا كان مستقل قلنا لازمه شنو؟ اذا واحد غسل الميت في التغسيل الاول بلا صدر لازمه صحيح تغسيله غايه الامر، ماذا فيكم؟ عاصي، بل هو ماذا صحيح؟ ارشاد الى ماذا؟ ان الصدر مقدمه للواجب. الواجب ما هو؟ التغسيل بماء الصدر بالمقيد، يعني بالمقيد يعني اطبق سيدا النتيجة مثل الرياق اطبق. ودعوة قبل ودعوة، انا هاي شوف الدحشاي الفاتح هنا ايش قال هو الشيخ هنا؟ ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنا وجوب، اقول ومما ذكرنا يعني ومما ذكرنا يعني هو بين كيف يظهر، قال توضيح ما فيه، لكن هذا اتضح مما ذكرنا بنظرك الشريف. شو انا ما اشوف ان هذا مما ذكر هذا وتوضيح ما ذكره هي اللي بذكره سابقا، شو ما اشوف أصلاً شو يسمون هذا مما ذكرنا؟ شنو هذا يصبح مما ذكرنا ولا شو؟ مو مما ذكرنا، هو آية بعيدة تفيد أول عدة كلش ما أدري شلون. على أي حال مما ذكرنا هنا مو مناسب، على أي حال ودعوة. يلا يلا بويا من نانا، هاي دفاعك حضرة دفاع حضرة جنابك عن من؟ عن سيد الرياض. ودعوة أنه من المقيد، يعني نختار ياشر، يعني نختار يا شق من الشقين، الشق الاول يعني مو شيء مستوي. الشيخ قال ما يصير مقيد لو جزء ما ادري كل كله جزء ما ادري شنو. حضرة جنابك هاي حكايتك لا تنساها، انت نقول لا مقيد مو جزء كل مقيد، لكن لما كان الامر الوارد بالقيد، انت قلت مقيد لكن لما كان مثل لما قلت مقيد ترى هاي تضرك، لكن لما كان الامر الوارد كما سوف يتضح، لكن لما كان الامر الوارد بالقيد مستقلا وليكن في التعبير الثاني فيختص بحال التمكن. إيه؟ لكن لما كان الامر بالقيد مو بالمقيد، إيه؟ لكن لما كان الامر الوارد بالقيد مستقلا الأنوار المستقل خوف بعد وليكن فيه. فيختصر الأمر بقدر حال التمكن ويصبح حال الضرورة وتبقى المطلقات. مطلقات يعني شنو؟ مطلقات قصده مطلقات يعني شنو قصده؟ اختلوا بالماء يعني تكليف الأول اختلوا بالماء غير مقيد بالنسبة إلى هذا الفاقد للسدر ونسبتك الأطلاق مدفوعة. هذه الدعوة مدفوعة قلنا وليكن ليس تكليف مستقل وإلا لازمه أنه صحيح الغسل لو واحد لم يضع السدر وإنما هو إرشاد إلى القيدية والشرطية مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد مو المقيد. إذا واحد راد يمسح له بعض مرات اللي القرايه يقولون يستهم واحد هذا يستهم يومين يستهم يقول له بس كافي بعد عرفتك تستهم إذا قراها ماذا مقيد عرفتك شنو ما تستهم إذا قراها مقيد لا أحسن نقول له قوم بعد كافي. مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد المقيد شنو المقيد الليل إرد الله شيخ ليش تسوي ليل إرشادي أمر إرشادي يعني شنو إرشادي يعني بيان عطى تفسير للإشتراك بيان الإشتراك يعني يبين لك أن السدر شاب فلا يسقط بالتعذر إذا كان شاب ما على معنى في تقول يسقط بالتعذر مو تكليف هو مستقيم إذا يريد يسقط يتم الكل يسقط تغسيل كله يسقط مو يبقى الماء السدر يسقط هذا ما طاق مقيد أمر هذا مقيد مشروط غير ذلك فلا يسقط بالتعذر انما المتعذر اذا كان تكليف نفسي. على اي حال من اول بلش ومن اول قراري مدفوعة بان الامر في هذا المقيد للارشاد وليس للارشاد للارشاد وليس عطف على الارشاد وليس مسوقا لبيان التكليف يعني لبيان التكليف النفسي المستقل لا لا لا لا اذ التكليف المتصور هنا يعني في قول وليكم فيه شيء من السيد يا تكليف المتصور هنا المتصور اذا اريد نتصور يا تكليف نفسي ما يصير قلنا اذا نفسي لازمه انه اذا واحد غسل بالماء بلا سدر يكون دليل صحيح تفصيله لكن عاصم الجهه. اذا التكليف المتصور هنا يعني في قوله ولي في شيء من السدر هو التكليف المقدم يعني نقول التكليف المقدم غيري يعني شنو المقدم يعني من باب ان جعل السدر مقدمه لحصول الماء السدر لحصول الواجب وهو ماء السدر قيل وليكن هذا كثير مقدم هو كثير مقدم لان جعل السدر في الماء مقدمه مقدمه علما مقدمه علما مو من هكذا من جزئين لا ماء السدر ما جعلنا جزئين يقول مقدمه علما للمقيد يعني الان يعني ماء السدر جعلناه ماذا مقيد فهذا القيد هذا مقدمه وليكن به شيء من السدر مقدمه لحصول من لحصول القيد القيد علما للمقيد مو لحصول ماذا الجزء للجزئين يعني او للكل تقول على اي حال لان جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بما للغسل المقيد بماء السدر المفروض عدم التركب الخارجي له المفروض صفة علما المفروض صفة علما هذا لماء السدر يعني ما أسده الذي مفروض عدم التركب الخارجي له مو بالعين لا مقيد بماء السدر المفروض هذا ماء السدر عدم التركب الخارجي له لا جزء خارجي لأن جعل السدر في الماء مقدمة لا جزء خارجي لا جزء خارجي عطف عليهم على مقدمة وهي عبارة صعبة مطلب سهل بس هو مصعبة بالألفاظ لا جزء خارجي حتى يسقط عند التعذر حتى نقول على أنه عند التعذر يسقط لا بل هو مقدمة للمقيد مو مقدمة إلى الجزئين مو أنه جزء للجزئين ما أدري إلى آخر وإذا كان لجزئين خيد مقيد ما عندنا فلازمه عند تعذر أحد الجزئين نحن نقدر ماذا نقول الجزء الثاني واجب بقاعة الميسور لكن إذا ما السد صار مقيد وهذا مقدمة للمقيد فما إلى معنى نطبق قاعة الميسور تركه خارج بعد ما أصل وتقييده بحال التمكن يقول بلي هاي وليكن إذا أريد نقول وليكن فيه شيء من السد إذا أريد نقول مقيد بحالة التمكن في الحقيقة شو يمكن يكون مقدحات التراكم؟ من باب أن نفس الأمر بذاك بذاك يعني بمن بذاك بذاك يعني الذي يقول ماذا اغسله بماء السدر بذل المقدمة يعني ذاك لابد هو مقيد بحالة التمكن حينئذ وليكن يصير مقيد وإلا إذا ذاك اغسله بماء السدر لو كان مطلق وليخرج إذا كان التكليف بذل المقدمة إذا كان مطلق ما يمكن هذا يصير مقيد فهذا يمكن يصير مقيد إذا ذاك كان مقيد أما إذا كان ذاك مطلق هذا يبقى مطلق إذا يقول وتقييده بحال التمكن يعني تقييد وليكن هذا التكليف نقول مقيد بحال التمكن من يابع من باب أن ذاك التكليف النفسي مقيد من ناشد من تقييد وجوده لأجل ذاك مقيد ما أن ذاك مطلق هذا مقيد ما يمكن فلا معنى لإطلاق أحد ما تقييد آخر شلون يصير الأمر بذي المقدمة ماذا مطلق والأمر بذي المقدمة ماذا مقيد أو بالعكس ما يمكن هذا الشيء كما لا يخفى على المتأمل ولقد أطال الكلام الشيخ رضوان الله عليه ويمكن أن يستدل غد حوله وقوته عز وجل.